بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لخطبة جمعة ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحو الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد السعيدي بالجهراء بدولة الكويت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى وتأملوا ما قصه الله عز وجل في كتابه المبين عن أتباعه وأنبيائه وما حصل لهم من النصر والتمكين، لأنهم رجعوا إلى رب العالمين، وما قصه عن أعدائه الكافرين وما حل بهم من العقاب والخسران المبين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وإن مما قصه الله علينا في كتابه الكريم قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع فرعون، تلك القصة التي تبين انتصار الحق على الباطل وتبعث في قلوب المؤمنين الثبات أمام عدوهم مهما بلغ من القوة الظاهرة، فإن قوة الباطل لا تقاوم قوة الحق مهما بلغت، لأن قوة الباطل مبنية على أساس فاسد وقوة الحق مبنية على أساس صحيح ومؤيدة من القوي العزيز. إن فرعون على ما أوتي من القوة والجبروت كان يتخوف من ظهور الحق على يد خصومه من بني إسرائيل، فعمل كل ما بوسعه من الاحتياطات، فجعل يستضعف خصومه ويقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم، ولكن مشيئة الله نافذة وقدرته قاهرة، فشاء الله عز وجل أن يولد موسى عليه السلام في بني إسرائيل، وأن ينجو من القتل، وأن يتربى في بيت فرعون تحرسه عناية الله وتحوطه القدرة الربانية، حتى كبر وبلغ أشده واستوى. حصل منه أن قتل رجلا من قوم فرعون وتخوف من الطلب بدمه، ففر هاربا إلى أرض مدين، ولبث سنين في أهل مدين، تزوج في أثنائها، ثم عاد إلى مصر. وفي طريقه كلمه الله بوحيه وبعثه برسالته إلى فرعون، وآتاه الله من الآيات ما يدل على صدقه، معجزة العصا. وكذلك قال عز وجل: وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، في تسع آيات إلى فرعون وقومه، إنهم كانوا قوما فاسقين. ولكن فرعون عاند وكابر فكذب وعصى، ثم أدبر يسعى فحشر فنادى، فقال: أنا ربكم الأعلى، وادعى أن ما جاء به موسى سحر وأن عنده من السحر ما يبطله، وجمع السحرة من جميع مملكته فعرضوا ما عندهم من السحر، وعرض موسى ما عنده من الآيات البينات، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. وتأمل حال هؤلاء السحرة وكيف ثبتوا على الإيمان مع توعد فرعون لهم بأن يقطعهم ويصلبهم، ولكن قالوا: لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون. وقوي الإيمان في قلوبهم وثبتوا عليه لما رأوا من الآيات الباهرة العظيمة، وعلموا أنها من عند الله سبحانه وتعالى وليست بفعل ساحر. وبعد انتصار موسى لجأ فرعون إلى القوة والبطش وتهدد ووعد، وهذا حال أهل الباطل عندما يفلسون من الحجة يلجؤون إلى القوة. فأوحى الله إلى موسى عليه السلام أن يخرج بالمؤمنين ويتوجه بهم إلى حيث أمره الله سبحانه وتعالى. فعند ذلك استنفر فرعون جنوده وجمع قوته وخرج في أثرهم يريد إبادتهم عن آخرهم وسار في طلبهم. فانتهى موسى بمن معه من المؤمنين إلى البحر ولحق بهم فرعون وجنوده، وهناك تزايد خوف المؤمنين، فالبحر أمامهم والعدو من خلفهم. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، ولكن كانت إجابة المؤمن المتوكل على ربه المصدق بوعده قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأمر الله موسى أن يضرب بعصاه ذلك البحر الهائج المتلاطم، فضربه فانفتح طرقا يابسة على قدر القوم، فسار فيها موسى وقومه لا يخاف دركا ولا يخشى. ودخل فرعون وجنوده في أثرهم. فلما تكامل قوم موسى خارجين من البحر وتكامل قوم فرعون داخلين فيه أمر الله البحر فانطبق عليهم وأغرقهم أجمعين. وهكذا انتصر الحق على الباطل وصدق الله وعده وأنجى وأعز جنده، وحصل ما أخبر به موسى عليه السلام قومه حين قال لهم قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. وتحققت إرادة الله التي أخبر عنها بقوله ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فأظهرت لنا هذه الحادثة العظيمة أن العاقبة للمتقين والنصر للمؤمنين مهما طال الزمان، وأن الله تعالى يرزق المؤمنين يسرا بعد العسر وفتحا بعد الابتلاء مهما عظمت المصيبة واشتد البلاء. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، عباد الله، لقد حصل هذا الحدث العظيم في اليوم العاشر من شهر الله المحرم الذي نحن فيه، وهو يوم عاشوراء. فهو يوم له فضيلة عظيمة وحرمة قديمة، قد صامه موسى عليه الصلاة والسلام شكرا لله عز وجل، وصامه نبينا صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه مع صوم يوم قبله أو يوم بعده فلا يفرده بالصيام. ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا فنحن نصومه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن أحق وأولى بموسى منكم، فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. فهذا يدل على أنه لا علاقة بين صوم يوم عاشوراء ومقتل الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه، الذي كان في عام 61 من الهجرة، وفي بيان فضل وأجر صومه ما جاء في صحيح مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام عاشوراء، فقال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها. وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن صوم يوم عاشوراء فقال: ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليوم. وصح عن الربيع بنت معوذ أنها قالت رضي الله عنها: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة: من كان أصبح صائما فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه. فكنا بعد ذلك نصومه ونصوم صبياننا الصغار منهم، ونذهب إلى المسجد ونصنع لهم اللعبة من العهن فنذهب به معنا، فإذا سألون الطعام أعطيناهم اللعبة تلهيهم حتى يتموا صومهم. وقد عزم النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره على ألا يصومه مفردا، بل يضم إليه يوما آخر مخالفة لأهل الكتاب في صيامه. ففي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشوراء وأمر بصيامه، قالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. قال: فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ عند أحمد في المسند: صوموا يوما قبله أو يوما بعده. كما أن هذا الشهر شهر المحرم يستحب الإكثار من الصيام فيه عموما، كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. فاجتهدوا عباد الله في طاعة الله عز وجل، وتقربوا إليه بما شرعه لكم، علما بأن يوم الجمعة القادم هو يوم تاسعاء، ويوم السبت القادم هو يوم عاشوراء، فلا تغفلوا عن صيامهما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. صلى الله وسلم على نبينا محمد. والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.